عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تنارون في رؤوس القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تنارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ذكروا في حديث طويل. وأيضا من طريق آخر في فتح الباري كتاب الرقاب باب الصراط جسر جهنم جزء 11 صفحة 444 عن أبي هريرة كما في الرواية السابقة ولكن قال تضارون بدل تمارون. وأيضا في كتاب التوحيد باب قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الجزء 13 صفحة 419 عن أبي هريرة بنفس لفظ الرواية السابقة. وأيضا في نفس الكتاب والباب في الجزء 13 صفحة 419 عن جرير بن عبد الله بن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. وأيضا في كتاب التوحيد في نفس الكتاب والباب جزء 13 ونفس الصفحة عن جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا فقط. وأيضا في كتاب نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة عن جرير بن عبد الله البجلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وذكروا أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيته. وذكروا في حديث طويل تضارون بفتح حتى كما تضارون في رؤيتهما. وأيضا ذكره الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن عربي في عادة الأقوالي باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى في الجزء الحادث في الجزء العاشر صفحة 18 عن جرير عبد الله البجري البجري قال وذكر الحديث بلفظ رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها فنظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم سترون على ربكم فترونه بدل إنكم سترون ربكم وبزيادة في آخره ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وروى ابن ماجة أيضا ما هو موجود في صحيح ابن ماجة في المقدمة باب في منكرة الجهمية في الجزء الأول صفحة 35 عن جميع صحيح ابن ماجة ولا سنن؟ سنن ابن ماجة لكن صحيح ابن ماجة للبنك. عن جرير بن عبد الله البجري قال وذكر الحديث لفظ رواية الترمذي وصححه الألباني. وأيضا في نفس الباب وجزء الصفحة عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وأيضا صححه الألباني بهذا الطريق. وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب والباب والجزء الصفحة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما. وأيضا في نفس الصفحة عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخيم به؟ قال قلت بلى. قال الله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الباني أنه حسن بهذا الطريق. وأيضا ذكره صاحب سنة داود كما ذكر في شرح على المعبود في باب في الرؤية في الجزء 13